لما كان الطفل لا ينطق عن الشرك أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد لبيان بذكر المضادات له لأنها تنافي آية من الصفات له. السحر في اللغة يشبه الخفي الذي يسبق الصارف، الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا لخفائه صنفه، وهو انواع متعدده. اما هو في الاصطلاح فهو توقع عزائم عقد وامور ادويه مع ذلك ينفذ فيها ويعقد فيها بواسطه الشيطان تؤثر في الابدان وفي القلوب وتنذر وقد تموت وقد تفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقه وليست خيالا بل لها حقيقه تؤثر، وهو انواع متعدده، منها ما هو سحر حقيقي ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وان كان بحيل وشعاوذ وليس بسحر، ولكن يلحق به لاجل انه يعمل عمله او قريبا من ذلك. ولهذا وجهك في النمونه بالسحر لانها تعمل عملا كعمل الساحر، فرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة ترضع وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار، فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من نوع من أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول أهل التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك لأنه بواسطة الشيطان، ولا يتأتى سحر إلا بواسطة الشياطين، ويكون كفر شرك بالله جل وعلا وكفر، فيجب أن يحذر وأن يتنبه منه. وللأسف في وقتنا الحاضر كثر السحر، كثر في بلاد المسلمين بواسطة من يأتي من الخارج ومن لا خلق له ويتخذ هذا مهنة له ويريد أن يتحصن على أمور معينة بواسطة هذا السحر لأنهم يتعلمونه ويعرفون. ثم السحر الذي هو له حقيقة ليس معناه أنه كما يقول دعوى الناس قد يغير الأعيان يطلب الأعيان عيلا من عين، هذا لا يمكن، لأنه لو كان هذا لكان السحرة هم ملوك الدنيا وهم أغنياء الخلق وهم الذين لا يبقى في وجههم شيء، وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو جعلوه حمارا، لأنهم إذا كما يقولون مثل الرأيان من عين إلى آخر، ولكنهم كما هو الواقع أفقر الناس وأخس الناس وأذل الناس، يتخفون بأمرهم ولا يزعمونه خوفا، وتجدهم اكثر الخلق، فاذا لا يستطيع احدهم يدع الحجر بعدا فيقلب الاعيان، ولا يستطيع ان يجعل الانسان ثمارا، هذا لا يمكن، ولكنهم يعملون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين فيحصل المرض ويحصل الضرب ويحصل الفساد بواسطة ما يحدث. ويكون من السحر شيء تخيلي تخيل فقط لا حقيقة له، نور من السحر تخيل، كما قال الله جل وعلا تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي الحبال الحبال العسل التي ألقوها، قوله يخيل إليه يعني يدلنا على أن الواقع أنه ليس كذلك أنها لا تسعى وإنما هو خيال. وقد قال بعض العلماء أنهم تحولوا في ذلك تحولوا حيلة، فأخذوا الحبال والأسل وملأوا يعني نحتوا وسطها وملأوها زئبق، وكذلك الحبال لفوا عليها زئبق، وجاءوا إلى الأرض التي يريدون أن يلقوا عليها هذه الأشياء وحفروا فيها خنادق ووضعوا فيها نيران نار تحمي الأرض تحمي الأرض، فألقوها. والزئبق إذا ألقي بهذه الصفة على أرض حارة صار يتحرك، فصارت الحبال والأسود تتحرك من سبب ذلك، هذه حيلة إذا كان كذلك وهو نوع من السحر. وقد يكون السحر في أعين الناس، يكون في أعينهم تخيل إليهم هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك، مثل ما وقع في بعض الناس أنه يأخذ سكينا فيطعن بها نفسه ويخرج الدم وقد يلقي نفسه في النار وما أشبه ذلك، وهذا يكون في عين الإنسان فقط، الواقع أنه لا يعمل شيء من ذلك، وهذه تكون حيل حيل، ويكون عند بعض الأذكياء لأن يعمل أعمالا بخفية ويظهر للناس أنه يعمل كويس ثم يلفت أنظاره إلى شيء آخر يصدهم ثم يأتي بشيء خلاف ذلك بسرعة، يخيل له أنه فعل شيئا عجيب وغريب. ثم إن هناك سحر أيضا نوع آخر بواسطة عبادة النجوم ومخاطبتها واستنزال ما يسمونه روحانياتها، والروحانيات التي يزعمون انها روحانيات للنجوم يعني انها ارواحها او انها ملائكه تكون على تدبيرها وتسخيرها، والواقع انها شياطين شياطين تدبيرهم، ولهذا يبنون لها هياكل على صورها كما زعموا، وقد يضعون في هذه الهياكل اسنان ثم يلبسون ثيابا على صفة معينة ويدخرون بأكثر ويدعون بدعوات ونداءات معينة يستنزلون ذلك وهي دعوات الشياطين، فتكون بواسطة الشيطان فيأتيهم الشيطان ويقضي بعض محاربهم بواسطة أمور يعملها. وقد يكون السحر نوع آخر الذي يكون بواسطة الشيطان وهو الذي كثيرا ما يقع، أن الساحر مثلا يعبد الشيطان عبادة صريحة ويدعوه، ثم إذا جاءه من السحر اجتهد في دعوة هذا الشيطان وقدم له عبادة وصار يناديه ويتبرع بذلك حتى يأتي إليه، فيشترط عليه شروط انك تعمل كذا وتعمل كذا، تجيب شروطه على الذي يريد ان يعطيه السحر او يسحر له او يسحر. ولا بد انك تذبح كذا او تاتي بطعام على كذا او انك تبقى في المكان الفلاني في مكان معين خالي من الناس تبقى كذا وكذا. فاذا امتثل ذلك أرسل ذلك الشيطان الكبير الذي عبد وصار يتبرع له شيطان آخر يجعله واسطة بينه وبين المسحور، يراقب هذا المسحور يذهب إليه. فإذا انتهز فرصة إن كان هذا الذي يراد سحره يتحصن بالأذكار والإيمان لا يستطيع في النتيجة ويصعب عليه جدا، وقد يراقب نفسا طويلا. فإذا غفل أو حصل له انفعال في غضب وما أشبه ذلك تلبس به فعمل فيه السحر، قد يلقي السحر في بدنه وقد يعمله في خارج البدن وغير ذلك، فهذا كثير ما يحصل هذا الموت. يحرص الساحر أنه يدع سحره في شيء يحفظه، ويقصد أن هذا كله عبادة لغير الله جل وعلا وتقرب إلى الشيطان كما يحب في إضرار الناس وإفساد أبدانهم وأخلاقهم وأديانهم. فلهذا يجب محاربة السحر. ولكن سيأتي أن حكم الساحر أن يقتل. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فعد منها السحر فجعل السحر موبق، والموبق هو المهلك. بمعنى هذا أن الذي يكون ساحرا أنه هالك، وقع في هلك. السحر أنواع، منه ما هو كفر بالله جل وعلا وشرك، والمشرك والكافر ما ينفعه أي عمل، لو تصدق لو صلى لو صام لو عمل أي عمل عمله مثل ما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قوله عن أعماله: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال في الآية الأخرى: رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه أعمال الكفار بهذه الصورة التي يمثلها لنا ربنا جل وعلا. والمشركون، والمشرك إذا مات على شركه فهو خالد في النار أبدا ولا يغفر له، وكذلك الكافر إذا مات على كفره فهو خالد في النار والجنة عليه حرام. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ في المجامع يأمر منادي ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة حتى يعلم الناس ذلك. والإيمان ليس كما يقول بعض الناس الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي السلوك وفي العمل، أو في القلب فقط، الذي في القلب ما يفيد إذا لم يكن هناك عمل. فالساحر يتقرب إلى الشيطان بما يصنعه من العقد التي ينفث فيها والعزائم والأبخرة والأدعية التي يدعو الشيطان فيها حتى ينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري، فيحصل للمسحور الأذى، إما المرض

وغيره أدخل في السحر، ولكن الواقع أنه ليس من السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان للسحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. سمي السحر سحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويقتل فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن السحر أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستهادة منه. هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قال أنه لا حقيقة له، وهذا في الواقع قول ضعيف جدا، والذي قال به قلة كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، وقد ذكروا أنواعا من السحر متفق عليها، ومنه ما هو كفر بما سبق، مثل الذي ذكر في تعريف انه عقد ورقى ويمكث فيها الساحر، وقد يكون غير ذلك، غير عقد وغير رقى، قد يكون بواسطة اشياء تعالجها كما سيأتي في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، يشوف في طلع نخلة ذكر، نخلة ذكر ووضع في بئر وقالوا لها بئر ذروان سحر، وصير في هذا، فهذا نوع وهو أشد السحر، وهذا يكون بواسطة الأرواح وبواسطة العلاجات بالدم يؤثر على الروح والبدن، وهو أعظم السحر وأشده. ونوع آخر وهو كفر أيضا، يكون بمساعدة الشيطان فقط، يدعوه ويخضع له ويذله ويكون عابدا له، فيفعل الشيطان الشيء الذي يريده، وهذا قد يكون على الروح فقط التخيلات. ونوع آخر يكون أيضا مثل سحر أصحاب الكواكب الذين يجعلون لها مؤثرات على ما في الأرض، ويزعمون أن لها روحانيات، والروحانيات هو أرواح حسب زعمهم تتنزل عند عبادة خاصة يتعبدونها بهذه الكواكب. والكواكب عندهم الكواكب السبعة التي عرفوها أنها سيارة: الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد، وكذلك الزهرة. فهذه أيضا اجعلوا أصحاب هؤلاء سحرة يسمون روحانيات اللي في الواقع شياطين، شياطين يتعبدون يعبدون، فتنزل عليهم وتعمل معهم بعض الذي يريدونه، ولهذا تكون بواسطة تبخرة وأسخنة ودعوات وعبادة خاصة تعبدون بها. هؤلاء هم الخلدانيون الذين بعث فيهم إبراهيم، وذكر الله جل وعلا أنه أخبر عن اليهود أنه اتبعوا مدد الشياطين على موت سليمان، وكذلك أخبر أنهم يتبعون ما أنزل على الملكين في جبل هاروت وماروت، واتبعوا مدد الشياطين على موت سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في جبل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر،

ورواه مسلم في السحر. معروف أن مسلم رحمه الله لم يبلغ الأحاديث التي ذكرها في كتابه، لم يضع تراجم، وإنما يسرد الأبواب، يسرد الأحاديث مرتبا بدون تراجم. التراجم التي في صحيح مسلم الآن وضعها الشراح مثل النووي والقاضي عياض وكذلك الذين تولوا شرح الكتاب مثل القرطبي، وليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي غيره صاحب المسلم، شرح صحيح مسلم، هم الذين وضعوا هذه التراجم، فرواه في كتاب السحر وفي اخر الصحيح. ومسلم رحمه الله ما كان يكرر الحديث، إنما كان يذكر الحديث في مكان واحد التي موضوعها واحد بخلاف البخاري، فإنه يهتم بالتراجم أكثر من اهتمامه بمتون الحديث. ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه في التراجم، وقد وضع أكثر من الحديث تراجما، لأن تراجمه بلغت 4810، وحديثه بدون التكرار 2213 فقط. هذا هو المحرر الصحيح. التراجم صارت مضاعفة، مضاعف، لأنه يكرر الحديث ويضع عليه عدة تراجم. فيكفي الإنسان أن يعرف أنه لما ذكر حديث جابر في بيع جابر الجمل عليه، لما غزا على جمل إنسان يثني عليه ضعيف، وفي رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة صار الجمل يتأخر، ما يلحق الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد هذا، فوجد جابر قد انخجل عن هذا تأخر، فقال ما لك؟ فقال الجمل لا يسير تعبان، فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه، فصار يسير سيرا حديثا، ويقول كنت قهوره لئلا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وهو يحادثه ويؤانسه، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، هل تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال بكرا؟ فقلت لا سيدا. فقال الا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي توفي وترك 7 بنات، فكرهت أن أأتي ببنت جاهلة مثلهن، أردت أن أأتي بامرأة عاقلة تصلحهن. فقال أحسن. ثم قال لي أتبيع الجمل؟ وقلت نعم. فاشتراه صلى الله عليه وسلم وجعله معه. فلما وصل المدينة وحط رحلة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الجمل فوفاه، أعطاه وجانه، أعطاه القيمة وجانه. ثم قال له اذهب بجملك. هذا الحديث ذكره البخاري في 36 موضع، كيف يعني؟ جعل عليه 36 ترجمة. هذا هو الفقه في الواقع الذي يفيد وينفع يتأمل الإنسان. ولهذا هذا الكتاب ما يستغني عنه طالب العلم، يجب أن يعتني به ويردده ويكرره ويتفهم التراجم مع مطابقة الأحاديث التي ذكرها البخاري، فإنه بذلك يخرج